تفسير الآية 9 من سورة الطلاق يقول تعالى: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أي هذا تأكيد على ما سبق ذكره من عذابهم الشديد الذي أصابهم، ومزيد من التذكير به لزيادة الاتعاظ، أي فبالتالي تذوقوا وتجرعوا وبال أمرهم، أي شدة حالهم السيء الذي كانوا فيه حيث عتوا عن أمر ربهم، وكان نهاية أمرهم في دنياهم وأخراهم خسرانا شديدا لا خسران بعد أشد منه. فاعتبر إذن يا من تريد الاعتبار ولا تفعل أبدا مثلهم لتسعد في الدارين ولا تتعس فيهما.